أهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان الذي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرب الناس إليه أيضا، وهو عمه أبو طالب. وهذا العجيب، عمه أبو لهب أشد الناس عداء له، وعمه أبو طالب هو أكثر الناس دفاعا له، وكلاهما مات على الكفر، وكلاهما مات على الكفر. فذهب سادة مكة، قالوا من الذي يحمي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ عمه أبو طالب. فذهبوا إليه قالوا يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة ومكانة، وإن ابن أخيك قد آذانا في آلهتنا فكفه عنا. قال نعم أفعل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي لا تؤذي هؤلاء القوم في أنديتهم. قال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال والله ما أنا بتارك بقادر على ترك هذا الأمر كما أنكم لستم بقادرين على أن تشعلوا منها ضوءا. قال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي، اذهب يا محمد. فأتوا إلى أبي طالب مرة أخرى بأسلوب التهديد، قالوا يا أبا طالب والله ما عدنا نطيق ما يقوم به ابن أخيك، فإما أن تكفه عنا أو نناجزك أنت وإياه حتى يهلك الله أحد الفريقين. أبو طالب رأى في هذه المرة أنهم صادقين في محاولة إلحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن أخي أقبل. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء سادة قومك وعظماؤهم وقد آذيتهم، فاترك ما تدعو إليه. قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته حتى أهلك دونه. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمه أبو طالب لا تكلفني من الأمر ما لا أطيق. لما رأى أبو طالب هذا الثبات من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي اذهب، قل ما شئت وادعو إلى ما أحببت. وكان أبو طالب شاعر فصيح، قال يا ابن أخي اذهب فقل ما شئت وادعو إلى ما أحببت، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقرب ذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، ما الذي يمنعك من قبول دين محمد يا أبا طالب؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول أنا أعلم أن دينك هو الحق وأعلم أن ما جئت به هو الحق، لكن الذي يمنعني من اتباع هذا الدين أخشى أن يسبني الناس، أخشى الملامة، أخشى أن يقال ترك دين عبد المطلب. وكم كان هذه الخشية والخوف من الملامة كم كان سببا في امتناع كثير من الناس من الاستقامة والالتزام بدين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. رأوا أن أبا طالب لا يجدي معه أسلوب التهديد، قالوا إذن نأتيه بأسلوب آخر، أسلوب الترغيب. فذهبوا إلى أبي طالب قالوا يا أبا طالب لقد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنه، ولدينا الحل. قال ما هو؟ قالوا عمارة ابن الوليد بن المغيرة، هذا أنفس فتى في مكة وأفضل فتيان مكة، فخذ خذ هذا الفتى وأعطنا محمدا نقتل. قال والله أمركم عجب، تعطوني ابنكم حتى أغذيه وأربيه وتأخذون ابني حتى تقتلوه؟ لا والله ما هذا لكم برأي. فمن هنا بدأت العداوة لنبينا صلى الله عليه وسلم تزداد من هؤلاء المشركين. كان من بين هؤلاء الذين كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام عقبة ابن أبي معيط، وكان عقبة ابن أبي معيط يأتي فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيبزق في وجهه ويخنقه بثوبه، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فيدافع عنه ويقول تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات، فكان يدافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأعداء وهو أشدهم وهو فرعون هذه الأمة من؟ أبو جهل. أبو جهل كان أكثر الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، عداء ليس انتصارا للات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ولكنه من بني مخزوم والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وقد كانوا يتنافسون الشرف بينهم، وسيأتي موقف لأبي جهل في هذا الأمر. قال أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد والله لئن رأيتك تصلي عند الكعبة لأطأن على عنقك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فرآه أبو جهل فهم أن يطأ على عنقه ثم ولى مسرعا. قال قومه ما الذي حدث؟ بالأمس تتهدد وتتوعد واليوم تهرب؟ قال والله لقد هممت أن أفعل، فرأيت أهوالا ورأيت دخانا ورأيت خندقا من نار لم أستطع أن أقترب منه. قال صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل ولو دنا مني لاختطفه. قال الله عز وجل أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فبين الله جل وعلا شيئا من هذا الموقف بهذه الآيات العظيمة. مرة يجلس أبو جهل مع قومه، قال يا قوم والله ما رأينا مثل صبرنا على محمد، ولكن والله لئن رأيته غدا عند الكعبة لآخذن صخرة وأفلع بها رأسه. قال أو تظن بني عبد مناف تاركي؟ قال يفعل ما يشاء. اليوم التالي أخذ الصخرة حملها على رأسه ثم ذهب ليفلع بها رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف مكانه ثم التفت إلى قومه وذهب مهرولا والصخرة على رأسه. قالوا ما الذي حدث؟ قال والله لقد هممت أن أقتله، فما هو إلا أن رأيت فحلا لبعير، والله ما رأيت مثل هامته ولا رأيت مثل قصرته. ثم أخذ يتحدث عن هذا البعير. يوم من الأيام كان المشركون يسخرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأتى رجل أراشي من أراش فباع لأبي جهل بضاعة فمنعه ماله، فأتى هذا الأراشي يشتكي لأهل مكة، قالوا ترون ذاك الرجل؟ قال نعم. قال هذا محمد هو القادر على أن يأخذ مالك. أهل مكة يعلمون العداوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قم معي. قام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف على باب أبي جهل، قرع النبي صلى الله عليه وسلم الباب، خرج أبو جهل قال اعطي هذا الرجل حقه. قال على رسلك يا محمد، احضر المال وأعطيه. دخل أبو جهل أحضر المال وأعطاه ثم ذهب. قال أهل مكة تتهدد وتتوعد ثم بعد ذلك تسلم له هكذا؟ قال والله لقد وقف أمام الباب ومعه فحل من الإبل ما رأيت مثل هامته، فكان هذا الفحل من البعير لا يفارق مخيلة أبي جهل، وهو أكثر الناس عداء لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيضا من الأذى الذي كان يحق النبي عليه الصلاة والسلام الأذى الجسدي، نحن لا نتحدث عن شخصية عادية من عامة الناس، نتحدث عن ابن سيد من ساداته، نتحدث عن أحد أهم القبائل في مكة والبطون في مكة. فالأذى الذي يلحق هؤلاء الناس ليس كالأذى الذي يلحق غيرهم. ومع هذا جرب نبينا صلى الله عليه وسلم كل أنواع الأذى فصبر في ذات الله جل وعلا. يأتي إليه عقبة بن أبي معيط فيأخذ سل الجزور فيضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فتأتي ابنته فاطمة فتزيح هذا الأذى وتقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور لم تجدي نفعا في أن يوقف النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. رأى المشركون أن أعظم شيء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ها؟ القرآن. فهذا القرآن هو الذي كان يؤثر في الناس، فأجلبوا بخيلهم ورجلهم على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وتحذير الناس منه، فأمروا الناس ألا يستمعوا إلى القرآن. قالوا: ساحر يأتي بالسحر يفرق فيه بين المرء وزوجه والمرء وأخيه والمرء وابنه. وقالوا كما قال الله عز وجل: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بدأ الأمر عن طريق الاستهزاء والسخرية. كان رجل يقال له النضر بن الحارث، كان لديه قصص وروايات من فارس وعن رستم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه فيحدث الناس بالقرآن وبالوحي. فإذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مكان النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بماذا محمد خير مني؟ إن كان يتحدث فأنا أتحدث، وإن كان يأتي لكم بقصص فأنا آتي لكم بقصص، وإنما ما لديه أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها من قبله. فقال الله جل وعلا: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أبو جهل له قصة عجيبة مع القرآن ذكرها ابن هشام رحمه الله. كان لقراءة القرآن تأثيرا عظيما في نفوس أهل مكة، لأنهم أهل إيش؟ الفصاحة وبلاغة وبيان، فيدركون معاني القرآن ويتلذذون بهذه المعاني ويعرفون مدلولاتها. ولهذا لما في صحيح البخاري جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل الإسلام يقول: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل تحرك هذه الآيات في نفوسنا شيء؟ هل نفقهها أصلا؟ قال: فاستمعت إليه وهو يقرأ في صلاة المغرب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير، لأنها تنسف عبادة غير الله جل وعلا وتجعل العبادة له وحده سبحانه وتعالى. فكان له سلطان وتأثير على قلوب الناس. وما أعظم هذا التأثير إذا خرج من فم محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي إذا خيم الليل بظلامه يقوم في الليل يناجي ربه جل وعلا بالقرآن، فيأتي أبو جهل فيأتي إلى زاوية وركن من منزل النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع للقرآن، والأخنس بن شريق في زاوية أخرى، وأبو سفيان في زاوية أخرى، وكل واحد لا يعلم بصاحبه. فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من التلاوة يذهبون، فيجمعهم الطريق، ينظرون إلى بعضهم في الصباح نحذر الناس ونحن الآن نأتي لاستماع القرآن. قال: فيحلفون ويتعاهدون ألا يعودوا مرة أخرى للاستماع إلى القرآن. اليوم الثاني كل واحد في زاويته، فيستمعون فيجمعهم الطريق فيحلفون فيعودون اليوم الثالث. الأخنس بن شريق أبو سفيان كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان قبل إسلامه رضي الله عنه، لكن لم تكن بعداوة وبحجم عداوة أبي جهل الذي كان يؤلب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته. قال الأخنس بن شريق: يا أبا جهل، يا أبا الحكم، المسلمون سموه أبو جهل، قال: يا أبا الحكم، نشدتك الله، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ الآن الأمر بيني وبينك. أيه، قال: الأمر الآن بيني وبينك. قال: وماذا عساي أن أقول؟ كنا نحن وبني عبد مناف كفرسي رهان، قالوا: منا السقاية، قلنا: منا كذا، قالوا: منا الرفادة، قلنا: منا اللواء، والآن يقولون: منا نبي يوحى إليه، فماذا عسانا أن نقول؟ ومن أين نأتي لنا بنبي يوحى إليه؟ قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ قال: ظلما وعلوا. فالحسد والكبر هم من أخطر الأمراض على قلب الإنسان، تجعل الإنسان لا يعرف الحق ولا يستطيع الوصول إليه ولا يستطيع أن يستمع إليه. حتى قال ابن القيم رحمه الله: إن الحسد والكبر يمنعان دخول الخير إلى قلب الإنسان. وهذا ما كان من أبي جهل في هذا الموقف العظيم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أسرار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.